أي مخاصما عنهم مجادلا للمحقين بسببهم، فيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد وهو يعلم أنه غير محق. واستغفر الله واستغفري واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. واستغفر الله، استغفر الله من خصامك عن أبيرق. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال للمدعي: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة، فلما نزلت الآية رد السلاح. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم، لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان الكثير الخيانة، والأثيم الكثير الإثم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس أي يستترون منهم، ولا يستخفون من الله أي لا يستترون بترك الفعل الذميم، لأنهم إن فعلوه لم يخف على الله سبحانه، فكيف يستخفون منه؟ إذ يبيتون أي يديرون الرأي بينهم بالليل ما لا يرضى من القول، أي من الرأي الذي أرادوه بينهم. ها أنتم هؤلاء، يعني القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة عند تعذيبهم بذنوبهم وهو المطلع على كل ما دبروه، أم من يكون عليهم وكيلا، أي مجادلا ومخاصما بالوكالة عنهم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا، السوء القبيح الذي يسوء به غيره، أو يظلم نفسه بفعل معصية من المعاصي لا تتعدى إلى غيره، ثم يستغفر الله، يطلب منه أن يستر له ما قارفه من الذنوب ويمحو عنه أثره بقوله أستغفر الله أو اللهم اغفر لي، يجد الله غفورا لذنبه رحيما به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله العباد بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، ولو كانت ذنوب العبد أعظم من السماوات والأرض والجبال فإن الله يغفرها لمن تاب واستغفر. وفيه ترغيب لمن وقع منه السرق من بني أبيرق أن يتوب إلى الله ويستغفره، لأنه غفور لمن يستغفره رحيم به، وهي لكل عبد من عباد الله أذنب ذنبا ثم استغفر الله سبحانه. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. نعم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، عاقبته عائدة عليه، أي ما كان لأقارب ذلك السارق أن يكونوا في حرج من سرقته يحملهم على الدفاع عنه بالباطل، فليس عليهم من إثم السرقة شيء. عليما حكيما، حيث حكم بهذه القاعدة العظيمة وأخبركم بها لتعملوا بها. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما، الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا. البهتان هو الكذب البريء بما هو الكذب على البريء بما ينبهت له ويتحير منه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الفضل والرحمة لرسول الله أنه نبهه على الحق في قصة بني أبيرق. لهم الطائفة منهم، أي من الجماعة الذين عضدوا ابن أبيرق، أن يضلوك عن الحق فتحكم خطأ على بريء وتبرئ المجرم، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن وبال ذلك عائد عليهم، وما يضرونك من شيء، لأن الله سبحانه هو عاصمك من الناس، ولأنك عملت بالظاهر ولا ضرر عليك في الحكم به قبل نزول الوحي. وأنزل الله عليك الكتاب، أي وشرع لك في هذه الآيات وغيرها من القواعد والأحكام ما فيه خير كثير سببه ما حصل في شأن بني أبيرق، والحكمة السنة النبوية، مع إنزال الله ذلك عليك وعلمك ما لم تكن تعلم من قبل. وكان فضل الله عليك عظيما، إذ لا فضل أعظم من النبوة ونزول الوحي. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.